في تفسير قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. والنعيق والنعق صوت الراعي بالغنم، يعني حينما يزجر الغنم ينعق، معنى يرفع صوته. ومعنى الآية قال: معناه مثلك يا محمد ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم. هذا يعني تشبيه تمثيلي، يعني حالك يا رسول الله مع وعظ الذين كفروا ودعائهم إلى الله لهدايتهم كمثل حال الراعي، كحال الراعي الذي ينعق بالغنم. طبعا الغنم لا تفهم لا تفهم شيئا من نعيق الراعي، ولا تفسر كلامه، لأنها حيوان، يعني مثلهم كمثل الحيوان. وقيل في المعنى الثاني: مثل واعظ الكفار وداعيهم، على أن يعني المثل عام، فكل من دعا الكفار إلى الهداية فكالذي يدعو الحيوانات، كالذي يدعو الحيوانات وخاصة الأغنام، كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع، يعني لا تسمع النعيق، بمعنى أنها لا تفسره ولا تعرف ما يراد من هذا النعيق. فكذلك الكفار، يعني حالهم كحال الحيوان، كما قال القرآن: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ليه؟ لأنهم يعني لا يسمعون سماع العاقلين الذي ينتفعون بما يسمعون. ولذلك قال: إلا دعاء، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، إلا دعاء أي صوتا، مجرد سماع الصوت، لكن تفسير الصوت لا شيء. ونداء، الدعاء والنداء، فالمراد بالدعاء هنا الصوت، والنداء بمعنى حينما تنادي: يا فلان يا فلان. فأضاف المثل هنا إلى الذين كفروا، أضاف المثل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليه، كما في قوله: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. فمثل الداعي كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم. ومعناه كما أن البهائم تسمع الصوت، صوت الراعي، تسمع الصوت فقط ولا تفهم ولا تعقل، يعني لا تفهم معنى الصوت ولا معنى النداء ولا تعقل ما يقال لها. ولذلك هناك في اليهود برضو في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة، أي صفتهم في أنهم حملوا التوراة ليعملوا بها، يعني نزلت على سيدنا موسى وأمروا بالعمل بما فيها، ولكنهم لم ينتفعوا بها. فمثلهم كمثل الحمار الذي يحمل كتب العلم النافعة ولا ينال من حملها إلا الكد والتعب، مع أنها نافعة. فكذلك هنا يناديهم المنادي ليهديهم، ولكن هم كالأنعام لا يسمعون أو يعقلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. كذلك الكافر لا ينتفع بوعظك، إنما يسمع صوتك، إنما يسمع صوتك فقط، لكن ما تفسير الصوت لا شيء. وقيل معناه أيضا، كل ذا في معنى الآية، ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي إلا الصوت. فيكون المعنى للمنعوق به، يعني المراد مش تشبيه الداعي بالراعي، لا، هنا تشبيه الكفار بالبهائم التي ينادى عليها وهي إيه؟ لا تفسر شيئا من النداء إلا إيه؟ الصوت فقط، لكن ماذا يقول الصوت؟ لا شيء. قال فيكون المعنى للمنعوق به، المثل للمنعوق به من الحيوان، فهم أشبه بالحيوان من إيه؟ من الإنسان. والكلام خارج عن الناعق، يعني المراد بالمثل هنا المنعوق به وليس إيه؟ وليس المنادي. قالوا هذا فاش في كلام العرب، يعني هذا كلام موجود في كلام العرب الفصحاء، يفعلون ذلك ويقلبون الكلام لإيضاح المعنى عندهم، يقولون إيه؟ فلان يخافك كخوف الأسد، فلان يخاف مثلا من فلان كخوف إيه؟ كخوف الأسد، أي كخوفه من الأسد، كخوفه من الأسد. فمثل المنادي الذي ينادي الكفار ويدعوهم إلى الله كمثل الذي ينادي الحيوان الذي لا يسمع ولا يعقل. وقال الله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. طيب هو العصبة اللي هتنوء بالمفاتيح ولا المفاتيح اللي تنوء بالعصبة؟ ومن اللي هيشيل الثاني؟ لا، يقولوا على القلب، يعني اسمه ايه؟ القلب. وانما العصبه تنوء بالمفاتيح، يعني ايه؟ الجماعه القويه لا تستطيع حمل المفاتيح. لكن القران قلب المعنى، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. وكان المفاتيح هي التي تثقل على الحامل فلا يقدر على ايه؟ حمله. لكن هي الحقيقة أن العصبة القوية لا تقدر على حمل المفاتيح لكثرتها وثقلها. هذا معنى قلب الكلام، قلب الكلام. وقيل معناها أيضا، في كلها المعاني دي بتدور حول معنى واحد، وقيل معناه مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بالغنم فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء من الدعاء والنداء. هنا عاد بيشبه حال الكافرين في عبادتهم الأصنام وندائهم إياها بحال الإيه؟ بحال الراعي الذي ينعق بالغنم. فلا ينتفع من نعيقه بشيء، يعني الناعق لأنه ينادي ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا وهو الصنم، فحاله كحال الراعي الذي ينادي الغنم والغنم لا تعرف شيئا من إيه؟ من ندائه. كذلك الكافر ليس له من دعائه الآلهة وعبادتها إلا العناء والبلاء، كما قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على سبيل الفرض والتقدير يعني، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني حتى الصنم لو سمع لا يستطيع أن يجيب النداء، يعني يحقق الطلب المطلوب منه. ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقيل معنى الآية أيضا: ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصيح في جوف الجبال. ده عد معنى جديد. فيسمع صوتا يقال له الصدى، لا يفهم أو لا يفهم المنادي منه شيئا. فمعنى الآية: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه الناعق إلا دعاء ونداء. إنسان لما ينادي في الجبال لقي صدى الصوت يرجع عليه تاني، الصدى، لأن الموجات الصوتية لما تصطدم بالأماكن العالية ترد مرة تانية، زي ما يكون واحد يعني بيرد عليك. فهم يتوهمون ذلك، يعني حينما ينادون الأصنام يرد النداء عليهم، فيعتقدون أن الأصنام تجيبهم، مع أن الحقيقة ليست كذلك، وإنما الناعق يسمع صوته، أما الأصنام لا تجيبه لا بصوت ولا بغيره. ده معنى جديد. قال: ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصيح في جوف الجبال فيسمع صوتا، يسمع صوت نفسه، يقال له الصدى، لا يفهم منه شيئا. فمعنى الآية: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه الناعق إلا دعاء ونداء، أي لا يسمع منه إلا الصوت مرة أخرى. ولذلك القرآن ختم الآية بقوله: صم، يقول العرب لمن لا يسمع ولا يعقل كأنه أصم. فهنا الآية على التشبيه البليغ، كأنهم صم، مع أنهم يسمعون، لكن سماع غير نافع. فالسماع لما يكون غير نافع يبقى كلا سمع. صم، أي كأنهم صم، بكم، أي لا يتكلمون بالخير، بكم عن الخير لا يقولون. عن الواحد لسانه طول كده، لكن يتكلم بالكفر ولا يتكلم بالإيمان. فحكم عليهم القرآن بأنهم بكم لا يتكلمون. الذي لا يتكلم الحق يبقى كأنه أبكم وأخرس. عمي عن الهدى لا يبصرون، أي كأنهم كالعمي، مع أنه نظرهم كده نظر قوي، لكن القرآن قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ليه؟ لأنهم يعني ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يتيم أبي طالب، يتيم وفقير، فكرين يعني النبوة دي لازم تكون في الأغنياء، يكون واحد صاحب ملك واسع. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هي دي مقاييس المشركين واليهود، مقاييس مادية في كل زمان. هذا هو المقياس. ولذلك الأغنياء في مكة المشركون الوليد بن المغيرة وأبو جهل وكل المشركين الأغنياء يقولوا إيه على فقراء المسلمين؟ يقولوا لو دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبله. مفكرين يعني إنه إيه؟ يعني التقرب إلى الله يكون بالإيه؟ بالأموال. لذلك القرآن قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهم صم، يبقى الآية هنا على التشبيه، هم كالصم، هم كالبكم، هم كالعمي. فهم لا يعقلون، مدام أصم وأعمى وأبكم يبقى لا عقل له، لا عقل له يفهم به، لأنه لسانه موجود وأذنه موجودة وعينيه موجودة، لكن غير منتفع به بهذه الجوارح. لأنه الجوارح دي هي يعني هي أدوات العقل وأدوات العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إيه؟ تشكرون. فدي أدوات العلم، لكن لما هم لم ينتفعوا بها فكأنها غير إيه؟ غير موجودة. ولذلك حكم عليهم بإيه؟ بالصمم والبكم والعمى. خلي بالك يعني أصل القرآن يفسر بعضه إيه؟ بعضه، وده أعلى التفسير، أعلى التفسير تفسير القرآن بالقرآن. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والطيبات هنا الحلالات، أي ما أحله الله تعالى. ثم ساق الحديث الذي رواه الإمام مسلم. قال الإمام البغوي أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي، أخبرنا علي بن الجعد، أخبرنا فضيل ابن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أو لا يقبل إلا الطيب كما في لفظ آخر، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يعني الذي يتغذى بالحرام أو يلبس الحرام أو يأكل ويشرب الحرام حتى ولو كان مضطرا في حال السفر لا يستجاب له. ليه؟ لأن الله أمر بأكل الطيبات وسوى بين المؤمنين والمرسلين، يعني كما أمر الرسل وهم أعلى الناس مرتبة، أمر كذلك المؤمنين، أمر بأكل الطيبات هؤلاء وأمر هؤلاء بأكل الطيبات. وسيد أحمد الدردي رضي الله عنه قال يعني انظر إلى قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال هذا دليل على أن أكل الطيبات يثمر عمل الصالحات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأن أكل الخبيثات لا يثمر إلا الطالحات من الأعمال، أعمال خبيثة يعني. قال وأكل المتشابه، بقي كلام الشيخ الدردي رضي الله عنه، وأكل المتشابه يثمر عملا صالحا لكنه مشوب بالرياء والسمعة، برضو إيه بيبطل، يبطل العمل. ولذلك قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول يا رجل كلها على قول ضعيف وخلاص، طب تاكلها ليه على القول الضعيف؟ طب ما تجتنبها على القول القوي. اشمعنى هنا تاخذ الضعيف يعني؟ القرآن قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنت ما ترضاش تاخذ الخبيث أو المعيب إلا إذا يعني بخسته في الثمن وتغاضيت عن العيب وتقول خلاص هي بمية ناخدها بخمسين. ليه؟ لأنها معيبة أنت نفسك، ما ترضاش تاخذ إلا المليحة الكاملة الطيبة، يبقى إزاي أنت ترضى بإيه؟ بإنفاق الخبيث. يعني الخبيث لا يؤكل ولا ينفق منه، لأنه إن أكل حجب العمل عن القبول، وإن أنفق رد على صاحبه ولا يقبل. يبقى لا كده نافع ولا كده إيه نافع. واشكروا لله، أي اشكروه على نعمه، اشكروا لله على نعمه إن كنتم إياه تعبدون. فالعابد هو الشاكر، يأكل الطيبات ويشكر الله تعالى عليها، هذا هو العابد إن كنتم إياه تعبدون. لأنك لست حرا وإنما أنت عبد. العبد يمتثل إيه؟ أوامر السيد. فالعابد يقف عند حدود الله، هذا هو العبد، لأنه من لم يكن عبدا للرحمن فهو عبد للشيطان. اللي مش هيمتثل أوامر المولى هيمتثل إيحاءات الشيطان. ثم بين المحرمات، بين المحرمات. والقرآن لما يكون شيء معلوم ما ينصش عليه، يعني بالنسبة للطيبات أمرها معروف، لكن المحرمات دايما يبينها القرآن دائما، يعني بمعنى يفصلها. فقال إيه؟ إنما حرم عليكم الميتة، قرأ أبو جعفر الميتة في كل القرآن، أبو جعفر قرأها بالتشديد، والباقون يشددون البعض، يشددون يعني بعض المواضع ويخففون بعضها. والميتة كل ما لم تدرك زكاته مما يذبح، كل ما لم تدرك زكاته بمعنى اللي هو ايه مات حراما، حتى ايه يقولوا على الذي لم تدرك زكاته يقول هذا مات حراما، يعني حاجة مثلا بهيمة سقطت من فوق ولم تدرك وماتت، يبقى ماتت ايه من غير زكاة، يبقى اذا هي ايه حرام. ده تعريف الميتة يعني، والميتة كل ما لم تدرك زكاته مما يذبح. ولذلك يعني الأشياء التي مثلا الموقودة والمتردية والنطيحة وما أكره السبع، لو جينا أدركناها بالذبح أو النحر ولم تتحرك، يعني ذبحناها لكن الدم سال منها سيلان ولم يشخب، يبقى ولم تتحرك هي بأي عضو من الأعضاء، يعني ذبحناها كده ولكن الأطراف الأربعة لم تتحرك والدم بيسيل سيلان، يبقى ده كده ايه هذه ميتة، ذبحناها وهي ميتة يبقى لا تؤكل. إنما حرم عليكم الميتة والدم، الدم المراد به الدم الجاري هو الدم المسفوح كما قال الله، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس يعني نجس. كان في جماعة عبدة الشيطان كان عم يلحس الدم، الواحد يعني تلقاه يلحس الدم زي الكلب، ها شفت الكلب لما يلحس الدم أهم دول، سبحان الله، يعني ربنا كرمهم ومرضوش بالتكريم، لو يسموا نفسهم ايه عبدة الشيطان العجيب صحيح، فعلا عابد ايه الشيطان مدام بيأكل الدم، يعني يلحس الدم كلحس الكلب، يبقى فعلا ايه يعتبر ايه يعتبر عابد شيطان، وكل ممنوع مرغوب. ولذلك حكم العلماء بردتهم وكفرهم، لان من استحل ما حرم الله فهو ايه كافر. واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد، ومن الدم الكبد والطحال فأحله. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان هو الجيزي تلميذ الإمام الشافعي، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، الحوت والجراد، والدمان الكبد أو أحسبه قال الكبد والطحال. هذا الحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد والشافعي في المسند، رواه موقوفا على ابن عمر وقال هذا إسناد صحيح، والدارقطني وعزاه الزيلعي في نصب الراية للشافعي وعبد بن حميد وابن حبان في الضعفاء، وقال له طريق آخر. والحديث أخرجه البغوي في شرح السنة، فهو الراجح أنه موقوف على ابن عمر، قال ومثل هذا طبعا لا يقال بالرأي ليه؟ لأنه يتعلق بالحلال والحرام، وهذا لا يقوله ابن عمر من عندي، من عند نفسه، لأن التحليل والتحريم ده هذا حق الله تبارك وتعالى، فلازم يكون بطريق الايه؟ الوحي، ولا يكون من قبل الرأي. ولحم الخنزير أراد به جميع أجزائه، يعني من شعر أو جلد أو لحم أو دم، أراد به جميع أجزائه، فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظم الجسد اللحم، يعني الشعر لا يمثل شيئا بجوار اللحم ولا الجلد. وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح للأصنام والطواغيت، لأن أصل الإهلال رفع الصوت. أهل به غير الله يعني ذكر عليه اسم الصنم ونوى به التقرب للإيه؟ للصنم. وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها، يعني الواحد يقول باسم كذا ويرفع صوته ويذبح للصنم، فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح لغير الله يعني وإن لم يجهر بالتسمية مهل. أهل الصبي يعني رفع صوته بالبكاء، فكل الإهلال فيه رفع الإيه؟ الصوت. وقال الربيع ابن أنس وغيره وما أهل به لغير الله، قال ما ذكر عليه اسم غير الله، ما أهل به لغير الله يعني يقال باسم كذا باسم كذا، ويذكر الصنم بدل باسم الله تعالى. ثم قال الحق سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه. فمن اضطر بكسر النون وأخواته، قرأ عاصم وحمزة فمن اضطر، ووافق أبو عمرو أيضا إلا في اللام والواو، مثل إيه؟ قل ادعوا الله، يقول ايه ابو عمرو؟ يقول قل ادعوا الله بالضم، بضم الايه؟ اللام، اتباعا للهمزه بعدها، اصلها ادعوا الله، فهو ايه؟ بالاتباع يقول قل ادعوا الله. وكذلك ابو عمرو ويعقوب الا في الواو، ووافق ابن عامر في التنوين، والباقون كلهم بالضم قل ادعوا الله. فمن كسر فمن اضطر أو قل ادعوا الله، فمن كسر لأن الجزم يحرك إلى الكسر، ومن ضم فلضمة أول الفعل، فمن اضطر فمن اضطر، ومن ضم فلضمة أول الفعل، يعني بيتبع النون للهمزة، فما نضطر فما نضطر. واللي بيكسر بينظر إلى الجزم فماني فمانضطر. ومن ضم فلضمة أول الفعل نقل حركتها إلى ما قبلها، حركة الهمزة إلى اللام الحرف اللي قبله. وقرأ أبو جعفر بكسر الطاء فمن اضطر، فمن اضطر يكسر الطاء، ومعناه معنى الآية فمن اضطر أي فمن اضطر إلى أكل الميتة، أي أحوج وألجئ إليها الضرورة. ومعنى الضرورة عند الفقهاء أنه إذا الإنسان إذا لم يستعمل مثلا الميتة أو أي شيء محرم مات ترتب عليه إزهاق النفس أو تلف عضو من الأعضاء أو حصل له ضرر لا يطاق لا يحتمل يعني. هذه معنى الضرورة، لأن الضرورة دي شماعة عند الناس، كل حاجة يقول لك ضرورة، علكها في الشماعة ضرورة. مرة واحد بنى عمارة حوالي 10 أدوار وجاء قال لي ما ينفعش أجيب يعني قرض من البنك عشان أشطب العمارة. يا أخي حرام عليك، قال لي مش ضرورة دي. قلت له يا سلام، بنيت 10 أدوار وانت من أصحاب الضرورات، ده أصحاب الضرورات اللي بتحل له بالميتة، وانت بنيت 10. طب كنت بنيت 5 وشطبت ب5، بدل ما بنيت 10 وفرجحت رجليك قوي لغاية ما جربت تتقطع، وفي الآخر تقول أنا من أصحاب الضرورات، أنا ممكن أقترض جنب البنك وأشطب الـ10. كيف يعني؟ أنا بديك مثال على كلمة إيه؟ الضرورة. كل واحد يقول الضرورة، كل حاجة ضرورة. لو عايز يشتري غسالة ثلاجة يقول ضرورة. ضروري دي، كل دي ضرورة. يعني عايز يجيب بالحرام علشان يجيب الكماليات. والآن هم تجهيز العرائس من العريس للعروسة عما يجيبوا من البنوك بالربا علشان يجيبوا الكماليات اللي هي يستغنى عنها مدى الحياة، مش يستغنى عنها في الحال مثلا ولا لا، ده يستغنى عنها مدى الحياة، ما يجيبهاش ولا يحصل فيه إزهاق نفس ولا تلف عضو ولا إيه ضرر لا يطاق أبدا ولا حاجة. أدي إيه عشان الناس بتفسر الضرورات يعني إيه على حسب هواه هو. كل حاجة يقول لك ضرورة، عايز يشتري عربية يقول لك ضرورة، ثم العربية بأجرة قاعد. عايز يبني بيت مثلا، هو ساكن بالإيجار، عايز يجيب الربا ويبني بيت يقول لك ضرورة. ضرورة انت قاعد في الشارع، انت قاعد في بيت يا اخي بأجرة، تدفع الأجرة. لا، ده عايز بيت، بيته ضيق شوية مثلا 0.5 جراط ولا 0.75 جراط، يروح مشتري جراط يجيب الربا ويشتري جراط ويقترض ويبني كمان. وهكذا يعني الناس ايه يظن ان كل هذه ضرورات تبقى من الامور الكماليه، الامور التي كماليه لا يعني ممكن يستغنى عنها مدى الحياه، ومع ذلك يحطها فين؟ في الضرورات. ولذلك العلماء يختموا الكلام بيقولوا ايه، وكل بعد ما يبينوا الضروره يعني، وكل انسان موكول إلى ضميره في تقدير ضرورته. يعني الضرورة دي يقدرها صاحب الضرورة بس بعد ما يفهم معنى الضرورة، يطبقها على نفسه، أنا من أصحاب الضرورات ولا لا. الضرورة ما يؤدي إلى تلف النفس أو عضو من الأعضاء أو تلف أو ضرر لا يمكن إطاقته، بس هذه الضرورة مفيش حاجة تاني. يبقى أنت عادي تأخذ الثلاث حاجات دول وتطبقهم على نفسك. ولذلك العلماء يلخص الموضوع ده يقولوا إيه، الذي يحل الميتة يحل الربا. شوف الضبط، الذي يحل الميتة يحل الربا. حد عم يوصل للميتة؟ العيش ملقح على قوارع الطرق، وعنده عيش في البيت ناشف في كف جيش، مفيش حد عنده ايه اضطرار لأكل ايه الميت. شوف الضبط ضبط القرآن، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. اسمع عاد كلام العلماء في غير باغ ولا عاد. يقول الشيخ الباغي رحمه الله: غير بالنصب على الحال، أي فمن اضطر حالة كونه غير باغ ولا عاد. وقيل على الاستثناء: وإذا رأيت غير يصلح في موضعها لا فهي حال، فمن اضطر لا باغ ولا عاد، هذه معناها فهي حال. وإذا صلح في موضعها إلا فهي على الاستثناء، يبقى ما بعدها مستثنى. غير باغ ولا عاد، أصل البغي قصد الفساد، يعني مضطر لا يقصد الفساد. يقال بغى الجرح يبغي بغيا إذا ترامى إلى الفساد. بغى الجرح يعني فسد، وصل إلى الفساد اللي هو إيه؟ التعفن والتسمم، هذا معنى بغى الجرح يعني. وأصل العدوان ولا عاد الظلم، يعني أصل البغي الفساد وأصل العدوان الظلم. وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يقال عدا عليه عدوا وعدوانا إذا ظلم، واختلفوا في معنى قوله غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فقال بعضهم غير باغ أي خارج عن السلطان أو خارج على السلطان، لأن الذي يخرج على السلطان الحق يقال له باغ، والبغاة البغاة جماعة أبت طاعة الإمام الحق في غير معصية، تعريف البغاة يعني. ويقول غير باغ أي غير خارج على السلطان. ولا عاد أي متعد عاص بسفره. ليه؟ لأن المسافر الباغي أو المتعدي اللي هو مسافر لقطع الطريق مثلا لا يستعمل الرخص الشرعية، لا يستعمل الرخص الشرعية حتى لا تكون الرخصة عونا له على الفساد. قال بأن خرج لقطع الطريق أو لفساد في الأرض، المحارب يعني، فالذي يخرج لقطع الطريق أو رايح يشتري خمر أو يشتري أي شيء حرمه الله أو رايح يقتل، كل ده عاص بسفره، كل هؤلاء يقال لهم هذا عاص بسفره. قال وهذا قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، قالوا لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها، لأن أكل الميتة بالنسبة للمسافر رخصة يأكل منها. واحد نفد منه الزاد والعمران بعيد عليه فين لما يوصل، فلو مكس هكذا من غير أكل يموت، يبقى هنا خلاص. فمن اضطر في مخمصة اللي هو الجوع الشديد، الجوع القاتل مش جوع خلاص لا، فلا إثم عليه، يعني رفع عن الحرج، بمعنى أن الأكل لإنقاذ النفس رخصة، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، لكن بشرط أن يكون طائعا بسفه، لو كان عاصيا لا يجوز له الأكل، وإن أكل يأثم، لأن بيستعين بالأكل على المعصية وبيستعين بالرخصة على المعصية، فلا يقصر في السفر ولا يستعمل أي رخصة، الفطر مثلا في الصوم أو الأكل عند الجوع الشديد، كل ده لا يجوز له ذلك، ده خاص بالإيه؟ بالطائعين. قالوا لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها، ولا أن يترخص المسافر حتى يتوب، يعني لا يستعمل أي رخصة من الرخص كالفطر في السفر أو القصر في الصلاة أو التيمم، كل ده إيه؟ لا يجوز له ذلك، لا يترخص إلا أن يتوب. وبه قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لهذا القول، يعني أن ده قول ابن عباس وتلاميذ مجاهد وسعيد ابن جبير، قال لأن إباحته له، إباحة الرخص للمضطر، إعانة له على فساده، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن إباحته له إعانة له على فساد. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن البغي والعدوان غير بغي ولا عد راجعان إلى الأكل، راجعان إلى الأكل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فقال الحسن وقتادة غير باغ أي لا تأكله من غير اضطرار، فمن أكل الميتة من غير ضرورة فهو عاصي، وإن استحل الميتة كفر، ولذلك غير باغ أي لا يأكله من غير اضطرار، ولا عاد أي لا يعدو لشباعه، يعني يأكل من الميتة بمقدار إنقاذ النفس من الهلكة. شوف ازاي، يعني غير باغ ولا عاد، ما يتعداش الشبع، يأكل بمقدار ما إنقاذ الايه النفس. وقيل غير باغ أي غير طالبها، وهو يجد غيرها، بمعنى أنه لو قدر على الصيد لا يجوز له أكل الميت، يعني لو معه نبل أو سهام أو أي آلة من آلات الصيد يبقى ما ينفعش يأكل ميتة ويقدر إيه على الصيد. شوف دقة العلماء، افرض واحد صياد ما يستسهلش الميتة، يلاقي مثلا بقية أكل الأسد مثلا لسه واكلها جديد، يقول لك نقطع منها ونشوي، طب ما أنت تقدر تصيد، يبقى ما تروحش للميتة إلا إذا عجزت عن الصيد، معكش آلة تصيد بيها، لكن تقدر خلاص يبقى تصيد وتاكل، ما تاكلش الإيه الميتة. غير باغ أي غير طالبها وهو يجد غيرها، ولا عاد أي غير متعد ما حد له، أي حدده الشارع، فما يأكل حتى يشبع. ده مذهب من العلماء، يقولوا إيه يأكل بمقدار سد الرمق، ولكن يأكل منها قوتا يتقوت، يعني مقدار ما يمسك رمقه، حفظ الحياة، يعني ما يقيم به أواده. وقال مقاتل ابن حيان قال غير باغ أي غير مستحل لها، يعني خلي بالك يعني يأكل من الميتة ولا يعتقد حلها، يعني أنها حرام وأجيزت للضرورة، يعني لا يساويها مع اللحم المزك، ولذلك هو هيأكل منها بمقدار إيه؟ الضرورة، وخوفا من الهلاك، لأن حفظ النفس من الكليات الإيه؟ الخمس. ولا عاد أي غير متزود منها. كل ده طبعا ده مذهب من مذاهب العلماء، ان هو ياكل مقدار ما يسد الرمق ولا يشبع، وما ياخدش معاه يتزود منها، يعني ما يقطعش منها كيلو ولا اتنين يقول ايه لحسن ما نلقاش ميته نبقى ناكل. ده مذهب برضه، فهو يعني يقتصر على الضروره ولا يعدو غيرها، يعني ما ياخدش تاني في الكيس ويقول نبقى ايه نشوي منه في الطريق. وقيل غير باغ اي غير مجاوز للقدر الذي يحل لهم، وهو مقدار ما يسد رمقه ويحفظ حياته. ولا عاد اي لا يقصر فيما ابيح له فيدعه، لأنه إيه؟ يعني ترك الذي أحله الشارع والإمساك عنه حتى يموت هذا عدوان، لأن القرآن نهى عن إلقاء النفس إلى التهلك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، وقال ولا تقتلوا أنفسكم. يبقى الذي يجد الميتة ويشرف على الهلاك ولا يأكل يكون عاصيا. ليه؟ لأنه مأمور بالأكل، مرخص له، فكأنه رد رخصة الله، رد رخصة الله، زي ما قال الإمام الشافعي في القصر. القصر عند الإمام الشافعي واجب، قال لأن الله تعالى تصدق علينا بهذه الصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله سيدنا عمر وسيدنا يعلى بن أمية، لما سأل عن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. سيدنا عمر قال له وقد أمن الناس يا رسول الله، وفكر أن القصر مربوط بإيه؟ بالخوف من العدو، فقال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها صلى الله عليه وسلم. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال القصر واجب، لأن من لم يقصر فقد رد صدقة الله، يأثم يعني اللي يتم الصلاة في السفر عند الإمام أبي حنيفة يأثم، بس ما عندوش جمع ويقصر فقط لمدة 10 أيام. الإمام أبو حنيفة وعنده يعني يساب عليه ثواب الواجب، هذا معنى كلمة واجب، يساب عليه ثواب الواجب، لكن القصر عند الأئمة الثلاثة سنة مؤكدة. فمعنى ولا عاد غير باغ غير باغ أي لا يجاوز القدر الذي أحل له، يعني يأكل على قدر حفظ الحياة. ولا عاد أي لا يقصر فيما أبيح له فيدع، يقول أنا مش هاكل ميتة ولو هموت، لا لازم تأكل، لأن حفظ الحياة إيه واجب. قال مسروق من اضطر إلى الميتة والدم عشان يحفظ حياته يعني ولحم الخنزير كمان، فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار. ليه؟ لأن هو مأمور بحفظ نفسه من الهلاك، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خلاص. يبقى لازم يستعمل الرخصة التي رخصها الله ولا يرد صدقة الله ورخصة الله. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما قال عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطر برضو عشان بقية المسألة. أما الإمام الشافعي ومن تبعه فتوى ابن عباس من قبله إن هو يأكل بمقدار الضرورة ولا يشبع، مقدار يعني يحفظ حياته ولا يتزود منها. لكن هنا عادي قال بعضهم مقدار ما يسد رمقه، ده قول الإمام الشافعي وهو قول الإمام أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي أيضا. الشافعي له قولان، قول يوافق نحن المالكية وقول يوافق الإمام أبي حنيفة. القول الآخر عندنا نحن في المالكية يجوز أن يأكل حتى يشبع خلاص، لأنه ما دام أكل وأحلت له الميتة يبقى القليل كالكثير، لأنه إن أكل للضرورة يبقى يأكل القليل كالكثير. واحد زي ما سئل ابن عباس عن إيه؟ عن أكل المسافر إذا قدم نهارا أو الحائض إذا طهرت نهارا أو المريض كان مريضا أول النهار وأفطر، فهل يأكل آخر النهار ولا؟ فالإمام ابن عباس قال إيه؟ كما أكل أول النهار يأكل من آخره، هو كده مفطر. هنقول له امسك ليه؟ مفيش إمساك، مفيش صيام نص اليوم ولا ربع اليوم. فقال إيه؟ كما أكل من أوله يأكل إيه؟ من آخره. فهنا مدام اضطر إلى أكل الميتة يبقى القليل زي الإيه؟ الكثير. فهنا عندنا احنا في المالكية يشبع، ولو خاف لسه يأتي العمران بعيد وممكن يجوع ممكن ما يلقاش ميتة تاني، فقال يتزود منها، لكن أول ما يلقى الحلال يرمي، ما يقولش خسارة مثلا ده احنا شويناها وحطنا لها ملح وتعبنا لما شويناها وسويناها خسارة، لا ما فيش خسارة ده خلاص، لأن الضرورة انتهت، الضرورة انتهت. أول ما يلقى الحلال يرمي الحرام. ها جماعة حصلت عندهم حريق في زريبة بتاع الجديان وشوت الجديان فراحوا ايه لشيخ قالوا له خيت احنا قامت حريقة في الايه في زريبة الماعز فشوت الايه شوت الجديان، ثم دي ميتة حرام، قال لهم دي حرام، قال بس دي مشوية وحلوة ولو حطناها يعني شوية ملح كده ما ينفعش لكلها، قال له هو الملح يعني يحل الميتة مستخسرين الايه مستخسرين المشوي، المهم ما دام مشوي وليه ريحه حلوه خلاص قال لهم هو الملح ده اللي هيحل الحرام يعني خلاص ما دام مات حرام يبقى حرام حتى لو مشوي وليه ريحه كمان. والقول الآخر يجوز أن يأكل المضطر من الميتة حتى يشبع ويتزود، بس بشرط إيه؟ برضو بمقدار الضرورة، إذا وصل العمران يرمي الميتة، إذا وجد حلالا صيدا مثلا واحد صيد حلال يبقى يرمي الميتة ويأكل الصيد. بل ولم يرخص للمبتدع في تناول المحرم عند الضرورة، يعني العاصي لا يرخص له في أكل الإيه؟ الميت حتى لا تكون وسيلة لإعانته على الحرام. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي فلا حرج عليه في أكله. إن الله غفور رحيم. دايما ربنا يختم آيات الضرورات بالمغفرة والرحمة، لأنه هو اللي حرم وهو اللي أحل. إن الله غفور لمن أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير في حال الاضطرار، رحيم حيث رخص للعباد في ذلك سبحانه وتعالى. إن الله غفور رحيم. زي وما جعل عليكم في الدين من حرج، زي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ثم قال الحق سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود وعلمائهم، كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل، الناس الأعيان منهم والعلماء والأحبار والرهبان كانوا فرضين إتاوات على عوام الناس وسفلتهم، كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم، يعني من ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام. فلما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم من ذرية سيدنا إسماعيل، خافوا ذهاب مأكلهم وزوال رياستهم، لأنهم قاعدين مطمئنين آمنين بيأكلوا ويشربوا ويحصلوا من الناس الإتاوات دي. فعمدوا إلى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل فغيروها، ثم أخرجوها إليهم زي ما قال هناك في أول بقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هم يعني كتموا الآيات التي في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيروها وبدلوها وحملوها على سيدنا عيسى عليه السلام. فلما نظرت السفلة، عوام الناس يعني الناس النازلة، فلما نظرت السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفا لصفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتبعوه، يعني زي ما تقول خال عليهم الأمر، صدقوهم. فأنزل الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته، ويشترون به أي بهذا المكتوم وما كتبوه بأيديهم ثمنا قليلا، أي عوضا يسيرا، هي الإتاوات اللي كانوا يأخذوها من الناس، يعني المآكل التي يصيبونها من سفلتهم. القرآن قال عليهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي إلا ما يؤدي، يأكلون ما يؤديهم إلى النار، وهو الرشوة والحرام وثمن الدين، يعني كل فروع الحرام كانوا يأكلونه ويستحلونه. قال فلما كان يفضي ذلك بهم إلى النار فكأنهم أكلوا النار. وقيل معناه أنه يصير في بطونهم نار، زي ما قال في أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء، في مشاهد الإسراء، رأي أقواما يلقمون الحجارة من النار فتخرج من أدبارهم، فقال ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ثم قرأ قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فبيأكل يعني يلقم الجمر، الملائكة تديهم في أفواههم فينزل من الأدبار طبعا نار، يدخل من الفم ويدخل ويخرج من الدبر، عافانا الله. شوف التخويف والترهيب في القرآن، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني يأكلون الحرام الذي يسبب دخول النار، أو يأكلون في بطونهم نارا حقيقية، بمعنى أنهم يعذبون بما أكلوا يوم القيامة عن طريق الجمر، كل ما أكلوه من الحرام يصير جمرا في أجوافهم، عافانا الله. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي ولا يكلمهم بالرحمة وبما يسرهم، إنما يكلمهم بالتوبيخ، يكلمهم بالتوبيخ. وقيل أراد به أن يكون عليهم غضبان، لأنه لازم عدم الكلام الغضب، فمعنى لا يكلمهم أي أنه غضب عليهم، كما قال قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأنهم ليسوا أهلا لكلام الله تعالى، كما يقال فلان لا يكلم فلانا إذا كان عليه غضبان، فهو لازم عدم الكلام الغضب. ليه ما بتكلمش فلان؟ أنا غضبان عليه. كالذي يغضب من ولده مثلا لا يكلمه ويعرض عنه. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من دنس الذنوب. ليه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى عدم التزكية. طب التزكية يوم القيامة ده معناها التطهير، ولا يزكيهم، فهو خلاص امتلعت المغفرة بالموت على ايه؟ الكفر. خلاص مدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ولذلك لا يكون أهلا للمغفرة ولا أهلا للتطهير من الذنوب، لأن الله قال إيه؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. دي شروط الإيه؟ المغفرة. لكن ده هيغفر ليه إزاي؟ يزكى إزاي؟ شوف، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وفي آيات أخرى ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. كل دي عقوبات للإيه؟ لليهود والمشركين الذين إيه؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وكتموا آيات المولى بالنسبة لليهود. ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. قال عطاء والسدي: ما استفهام، أي ما الذي صبرهم على النار؟ فما أصبرهم على النار؟ يعني أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني كأنهم دفعوا الضلالة وتركوا الهدى. فالباء هنا داخلة على المتروك، اشتروا الضلالة بالهدى، يعني خذوا الضلال وتركوا إيه؟ الهدى، استبدال، لأن الاشتراء هنا استبدال، استبدلوا الضلالة بإيه؟ بالهدى. المفروض يأخذ الهدى ويتركوا إيه؟ الضلال، لكن هنا اشتروا الضلالة بالهدى. شوف إزاي، لأن كل مولود يولد على الفطرة، لكن هؤلاء ليس كذلك، غيروا الفطرة. والعذاب بالمغفرة برضو، ده دليل على قلة عقولهم أو أنهم لا عقل لهم أصلا. اللي اشترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، ولذلك بعض العلماء قال فما أصبرهم على النار، إنه ما استفهامية، أي ما الذي صبرهم على النار، هيقدروا عليهم؟ وأي شيء يصبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل؟ استفهام، تعجب، فما أصبرهم على النار، يعني مش هيقدر يصبروا طبعا. وقال الحسن وقتادة: والله ما لهم من صبر على النار، ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار. هذا معنى فما أصبرهم على النار، يعني ما أجرأهم على العمل الذي يجعلهم في النار، يعني هل هم يقدرون على الصبر عليها؟ قال الكسائي: فما أصبرهم على النار، أي فما أصبرهم على عمل أهل النار، أي ما أدومهم عليه، ما أدومهم عليه. يعني خلاف في معنى ما. ثم قال: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، يعني ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق فأنكروه. فاللي ينكر الحق الذي أنزله الله يبقى يستحق الإيه؟ العذاب. فأنكروه وكفروا به، وحينئذ يكون ذلك في محل الرفع. ذلك، وقال بعضهم محله النصب، معناه فعلنا ذلك بهم، فعلنا ذلك بهم، بأن الله، أي لأن الله نزل الكتاب بالحق فاختلفوا فيه، يبقى استحقوا إيه؟ أنواع العذاب التي ذكرها في الآية التي إيه؟ قبلها من أول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. وقيل معناه ذلك أي فعلهم، إشارة إلى فعلهم الماضي في كتمان الآيات، فعلهم الذي يفعلون من الكفر والاختلاف والاجتراء على الله تعالى من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق، كما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وهم اختلفوا في الحق وكفروا به. ولذلك قال إيه؟ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اختلفوا في الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعض. يعني اللي يخص سيدنا موسى وقومه يؤمنوا به، واللي يخص النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا عيسى يكفرون به. فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا إيه؟ ببعضه. كما قال الذين جعلوا القرآن عضين، عضين يعني أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. الذين جعلوا القرآن عضين. ولذلك قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الشقاق يعني خلاف، خلاف وضلال بعيد، يعني لن يلتقوا مع الحق أبدا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون إيه؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لأن الأمر لا يحتاج إلى خلاف، أن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل. لكن هؤلاء لا، اختلفوا، يؤمنون ببعض ويكفرون إيه؟ ببعض. يعني اللي يعجبهم يؤمنوا، اللي متحدث عن بني إسرائيل يؤمنوا، المتكلم عن سيدنا عيسى ولا النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون به. بل إنهم اختلفوا في الكتاب المنزل عليهم برضه. كل الآيات الخاصة الواصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كفروا بها، بل غيروها وبدلوها، غيروها وبدلوها. يعني اختلفوا حتى في التوراة والإنجيل، واختلفوا في القرآن، فآمنوا ببعضه وكفروا إيه؟ بعض. والكل من عند الله، منزل من عند الله، لكن هم اتبعوا أهواءهم. اللي وافق هواهم يؤمن به، لا يوافق هواهم يكفرون به. ونقف على قوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وما صرف فيه من الآيات والذكر الحكيم.